معنى حديث لا يبقى في الجزيرة دينان؟ هل أنهم ينفون بالكلية أم أنهم يتركون إذا لم يظهروا شعائرهم؟ كما سمعت سابقا لا يقر فيها دماء، لا دين يهودية ولا دين نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية، ولا لا يبقى فيها الإسلام، لأنه لأنها مهد وانبعث، والله جعل نبي الإسلام الخاتم جعله من هذه الجزيرة، ووجب أن تطهر من غير المسلمين حتى يكون مرجع للمسلمين ومرجع للمسلمين، وحتى تكون قدوة للمسلمين في ما يصدر منها من الدعوة والتوجيه والإرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.